أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث. قالوا ظاهر الحديث أن الله يمرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأن الله يحتاج إلى الطعام، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأن الله تعالى يحتاج إلى السقيا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله تعالى يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الفقر من لوازم ذاتنا، والغنى من لوازم ذات الله عز وجل. هو الذي قال عن نفسه: وهو يطعم ولا يطعم. وقال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. والصمد قيل الذي لا جوف له، وقيل الذي بلغ في السؤدد مبلغه. وهكذا قال الله عز وجل: وتوكل على الحي القيوم. وقال الله لا إله إلا قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والقيوم هو القائم بنفسه، المقيم لغيره، المقيم لغيره. فحينئذ هذا الحديث آخره يبين أوله، لكن أهل البدع المهم يتعلق بشبهة. ولذلك دائما وأبدا كما مر بنا مرارا، إذا احتج عليك صاحب باطل بآية أو حديث لا تفزع، قد تكون تلك الآية حجة عليه، بل هي لا شك حجة عليه لأنه وضعها في غير موضعها. والقرآن ما أنزله الله لنصرة الباطل، وهكذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبيان الحق ونصرته. فتأمل في الآية ستجد أنها دليلا عليه، وتأمل في الحديث الذي يستدل به أي مبطل ستجد أن ذلك الدليل دليلا عليه. وانظر في هذا المثال الذي بين أيدينا، فالعبد لما قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين، كيف أسقيك وأنت رب العالمين، إلى آخره، فقال الله عز وجل: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. وقال لما قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين، ما قال مرضت فلم تعودني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين، يعني أنت منزه عن الأمراض ولا يمكن أن يعودك أحد. فقال: مرض عبدي فلان، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. فالله عند المنكسرة قلوبهم يجبرهم، يعطيهم، يتفضل عليهم ويؤويهم. وهكذا لما قال: استسقيتك فلم تسقني، قال: كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال: استسقاك عبدي فلان، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي، أي أجر ذلك وثواب ذلك. فلذلك أضاف هذا إلى نفسه، لأنه الذي يجازي ولأنه الذي يعطي سبحانه وتعالى. ولذلك السلف رضي الله عنهم ورحمهم أخذوا بظاهر هذا الحديث ولم يصرفوه ولم يحرفوه، لكنهم فهموه الفهم الصحيح. آخره يفسر أوله، وجمله يفسر بعضها بعضا، ففيها عبد يسقي ورب يجازي، عبد يعود ورب عند المنكسرة قلوبهم، عبد يطعم ورب يجازي من أطعم. نعم. قال: وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. نعم، اجعل هذه القاعدة نصب عينيك، أن نصوص الصفات تجرى على ظاهرها، لله يد حقيقية، وجه حقيقي، الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا نزولا حقيقيا، لكن لا تجعل هذا وتتصور أنه مثل نزول المخلوق واستواء المخلوق ووجه المخلوق ويد المخلوق، بل على الوجه الذي يليق بالله عز وجل. فالله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، ولا يماثل شيئا من مخلوقاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فنثبت له الصفات ولا نمثل، وننزه عن النقائص والعيوب ولا نعطل. وبهذا ينتهي الكلام على هذه الشبهات، سينتقل بنا إلى الفصل الخامس في الخاتمة، وقد أطال الكلام فيها مقارنة بالفصول التي قبلها لأهميتها. إلى هنا، وجزاكم الله خيراً.